والآن مع الشريط الثالث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فينعقد هذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على القواعد النورانية للإمام أبي العباس بن تيمية في الرابع عشر من الشهر السابع من سنة 29 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع المهاجرين بمكة المكرمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله في رسالته القواعد النورانية: وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة في الجملة من غير خلاف عنه، لم يختلف قوله في ذلك كما اختلف أصحاب مالك، ولو صلى بها جاهلا أو ناسيا لم يجب عليه الإعادة في أصح الروايتين كقول مالك، كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعن عليه في أثناء الصلاة لأجل الأذى الذي فيهما ولم يستقبل الصلاة، ولما صلى الفجر فوجد في ثوبه نجاسة أمر بغسلها ولم يعيد الصلاة. والرواية الأخرى تجب الإعادة كقول أبي حنيفة والشافعي. وأصل آخر في إزالتها، نعم، هذه مسألة من مسائل التقرير التي يذكرها المؤلف أو يذكرها الإمام ابن تيمية، إنما نتحاشى مسألة التأليف لأن الكتاب لم يكن على جهة التأليف أصلا، وإنما هي رسالة مجموعة. على كل حال، المسألة التي أشار إليها ما يتعلق باجتناب النجاسة، وتعلم أن هذا لازم في الصلاة، ولكن لو أنه صلى وقد جهل وجود النجاسة أو نسي ذلك ولم يعلم إلا بعد فراغه من الصلاة، فهل يلزمه الإعادة أو لا يلزمه؟ في هذه المسألة قولان مشهوران للفقهاء. المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإن كان المصنف لا يجعل ذلك هو الصحيح من المذهب، لكن المشهور من المذهب عند الأصحاب في كتبهم المتأخرة أنه يجب عليه الإعادة، وكذلك هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. فعند هؤلاء أنه لو صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا لوجودها ثم تبين له بعد فراغه من الصلاة فإنه يلزمه الإعادة. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد والمصنف يقويها أو الإمام التيمي يقويها، وهي مذهب مالك، أنه لا تجب الإعادة. ومن الدليل في هذا ما جاء في حديث أبي سعيد وأشار الإمام ابن تيمية إليه، لما خلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعليه وهو في الصلاة. وحديث أبي سعيد مخرج في السنن وهو حديث حسن، لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة وأخبر الناس أن جبريل أخبره أن فيهما أذى، قال من ذهب إلى أنه لا يجب على الناس والجاهل الإعادة، قالوا فما خلع إلا لوجود أذى يجب اجتنابه، ولو كان الجاهل بوجود النجاسة لا يصح ابتداؤه بالصلاة لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم على أول صلاته، فلما خلع عليه ولم يقطع صلاته وإنما بنى على أول الصلاة دل على أن الناس والجاهل إذا صلى وفي شيء مما يحمله نجاسة وقد نسي ذلك فإنه لا يلزمه الإعادة. هذا وجه الاستدلال من هذا الحديث. وهذا القول هو الأظهر بخلاف ما يتعلق بالأمر، فإنه لو نسي الطهارة المأمور بها فصلى بغير وضوء ناسيا فإنه يجب عليه الإعادة، فإنه يجب عليه الإعادة. وفرق بين باب الأمر وبين باب الترك، وفرق بين باب الأمر وبين باب الترك. نعم. وأصل آخر في إزالتها، فمذهب أبي حنيفة تزال بكل مزيل من المائعات والجامدات، والشافعي لا يرى إزالتها إلا بالماء حتى ما يصيب أسفل الخف والحذاء والذيل، لا يجزئ فيه إلا الغسل بالماء وحتى نجاسة الأرض. ومذهب أحمد فيه متوسط، فكل ما جاءت به السنة قال به، يجوز في الصحيح عنه مسحها بالتراب ونحوه من النعل ونحوه كما جاءت به السنة، كما يجوز مسحها من السبيلين، فإن السبيلين بالنسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى سائر الثياب في تكرر النجاسة على كل منها. واختلف أصحابه في أسفل الذيل، هل هو كأسفل الخف كما جاءت به السنة واستواؤها للأثر في ذلك، والقياس إزالتها عن الأرض بالشمس والريح يجب التوسط فيه، فإن التشديد في النجاسات جنسا وقدرا هو دين اليهود، والتساهل هو دين النصارى، ودين الإسلام هو الوسط. نعم. إزالة النجاسة الطارئة قد يكون بفعل آدمي، كما لو غسلها بالماء أو بغيره من الأسباب المزيلة لأثر النجاسة، وقد يكون بغير فعل الآدمي، كما لو زال أثر النجاسة بالشمس والريح ونحو ذلك، أو بتقادم البقاء وهلم جرا. والفقهاء رحمهم الله في هذه المسائل على جملة من المذاهب، فبعضهم يضيق في هذا حتى يشترط الإزالة بالماء في كثير من الموارد النجسة، ولا يجعل غير الماء من فعل الآدمي أو مما يفعله الآدمي، لا يجعل غير الماء كافيا. ومن أهل العلم من يتوسع في هذا، والأظهر في هذه المسألة أن النجاسة لا حكم لها عند زوالها، وهذه قاعدة مضطردة في الحكم الفقهي، والمؤلف أو الإمام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى هذا المعنى في مفصل كلامه، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد وقول طائفة من أهل الحديث، إلى أن النجاسة لا حكم لها عند زوالها، ولا ينظر في سبب زوالها، سواء زالت بفعل آدمي أو بغيره، وسواء أكان الآدمي أزالها بالماء أو بمزيل آخر يزيل أثرها، فإن أثر النجاسة أحد أوصاف ثلاثة، إما اللون وإما الطعم وإما الرائحة. فإذا زال أثر النجاسة فإنه لا حكم لها، أي يرتفع حكمها أو حكمها ويبقى المحل طاهرا، ولا ينظر في سبب زوالها، سواء كان بفعل آدمي، وسواء كان فعل الآدمي بالماء أو بغيره، أو كان بغير فعل آدمي، كما لو زال أثر النجاسة بالشمس والريح والتقادم ونحو ذلك. فإن الشارع إنما أوجب اجتناب النجاسات على المسلمين، أوجب اجتناب النجاسة، وهذا حكم معلوم من الشريعة وبين في الشريعة، فمتى ما زال أثر النجاسة ولم يبق لها عين ولا أثر، فإن الحكم يكون متحققا من جهة الاجتناب، ولم يكلف الشارع الإزالة بشيء مختص إلا ما جاء التخصيص به لوجه شرعي يتعلق بمصلحة المكلفين وليس بالأحكام، وليس بالأحكام التي تعلق بها الطهارة والنجاسة، وذلك ما جاء في ولوغ الكلب، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من غير وجه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية الثامنة بالتراب. فهذا التكرار وذكر التراب إنما هو لمصلحة المكلفين من جهة دفع الضرر، وإلا فإن ولوغ الكلب قد اختلف الفقهاء في نجاسته أصلا، وهل يكون نجسا أو لا. وإن كان الأظهر أنه نجس، لكن المقصود أن الفقهاء رحمهم الله لم يطبقوا على فهم في حديث ولوغ الكلب على أن هذا من باب النجاسة، بل منهم من لا يرى ذلك من باب النجاسة أصلا. وإن كان الأظهر أنه نجس، لكن بقدر ما يقال إنه نجس فإن النجاسة لها حكم من جهة ارتفاع أثرها، وأما ما جاء في الحديث فإنه حكم معلق بمصلحة المكلفين من جهة دفع الضرر. نعم. وأصل آخر وهو اختلاط الحلال بالحرام، كاختلاط المائع الطاهر بالنجس، فقول الكوفيين فيه من الشدة ما لا خفاء به، وسر قولهم إلحاق الماء بسائر المائعات، وأن النجاسة إذا وقعت في مائع لم يكن استعماله إلا باستعمال الخبيث فيحرم الجميع، مع أن تنجيس المائع غير الماء الآثار فيه قليلة. وبإزائهم مالك وغيره من أهل المدينة، فإنهم في المشهور لا ينجسون الماء إلا بالتغير، ولا يمنعون من المستعمل ولا غيره مبالغة في طهورية الماء، مع فرقهم بينه وبين غيره من المائعات. نعم. مسألة طروء النجاسة على الماء، الماء في تقسيم الفقهاء، وهذا التقسيم أخذه من أخذه من بعض موارد النصوص كحديث ابن عمر في ذكر القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا التقسيم يجعلونه القليل والكثير، ثم يذكرون للقليل حكما ويذكرون للكثير حكما، وإن كانوا لم يتفقوا على الفرق من جهة الحد بين القليل والكثير. فالمشهور عند الحنابلة والشافعية أنهم يجعلون التفريق على حديث ابن عمر، على حديث القلتين، فما كان دون القلتين فهو اليسير أو القليل، وما كان أكثر من القلتين فهو الكثير. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يجعل الكثير هو في المشهور من المذهب عند الأحناف، ما لو تحرك أو حرك أحد الطرفين لم يتحرك الآخر بتحريك الطرف الأول، فإذا تحرك الطرف الثاني بتحريك الأول من الآدمي فهو القليل عندهم. على كل حال، الفقهاء قد اختلفوا في التفريق بين القليل والكثير، وهذا ينبني على حكم من جهة وقوع النجاسة، فإن النجاسة إذا وقعت في الماء وغيرت أحد أوصافه فإنه يكون نجسا بالإجماع، ولا ينظر في كونه قليلا أو كثيرا، مع أنه يعلم من جهة الطبع والعادة أن النجاسة يتعذر تغييرها للكثير البين الكثرة. لكن على كل حال، متى ما تغير الماء بالنجاسة فإن الماء يكون نجسا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا حكم مجمع عليه. وإذا لم يتغير بالنجاسة وعلم وقوعها فيه فهذا ينظر في الماء، فإن كان الماء كثيرا فإنه لا يكون نجسا عند عامة الفقهاء، وأما إذا كان الماء قليلا على خلاف بينهم في القليل وعلم وقوع النجاسة فيه ولم يظهر أثرها من جهة أوصافه، أي لم يتغير الماء بها، فهل يغلب هنا المعنى الذي هو وقوع النجاسة في اليسير وأنه مظنة التغير والمظنة تقام مقام الحقيقة، أم يقال إن الحقيقة هنا معلومة ولا يثبت حكم النجاسة في هذا الماء ولو كان يسيرا إلا بتغيره؟ هذه المسألة التي اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء، وهي من أخص مسائل الطهارة نزاعا بين أهل العلم. والمشهور في مذهب الإمام مالك، وهي رواية المدنيين عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، والإمام ابن تيمية رحمه الله يرجح ذلك لكثير من المحققين، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ولو كان قليلا، فإذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه لا يكون نجسا. والمشهور في مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وقول في مذهب مالك أن القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإنه يكون نجسا، ولا ينظر في مسألة التغير من عدمها، فإذا تغير فهو نجس بالإجماع، وإذا لم يتغير فهو نجس عند هؤلاء وهم الأكثر من الفقهاء. هو المشهور من مذهب الأئمة الثلاثة وقول في مذهب مالك أن الماء إذا كان يسيرا أو قليلا وعلم وقوع النجاسة فيه فإنه يكون نجسا ولا يصح استعماله ولو لم يتغير. وهذه المسألة من جهة الاستدلال لها هناك أدلة كثيرة يذكرها الفقهاء في هذا الباب، ومن أخص ما يذكر في هذا حديث القلتين وهو حديث ابن عمر، وكثير من أهل العلم قوي وإن كان منهم من تكلم فيه وليس من الأحاديث البينة الصحة، ومفهومه يدل على أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. قالوا وهذا لا معنى له إلا على معنى أنه إذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير، لأنه لو تغير بالنجاسة فإنه يحمل الخبث ولو كان فوق القلتين، فأخذوا بهذا المفهوم. ومن أخذ بمذهب مالك في المشهور عنه أو في الراجح من مذهبه أخذوا بحديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا الحديث أصله في قصة بئر بضاعة، وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء منها، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب ولكن لا يظهر أثر النجاسة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن بئر بضاعة لم تكن جارية، لأن من الفقهاء من قالوا إن سبب عدم أثر النجاسة فيها أنها جارية. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنها ليست جارية، ولم يكن بالمدينة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بئر جارية. هذا الله أعلم، لأن الآبار إنما تدرك من جهة أحوال أصحابها الذين أدركوها، وهذا أمر محتمل. والآبار كما تعلمون منها ما يكون جاريا ومنها ما لا يكون كذلك، يعني منها ما يكون الماء جاريا فيه ومنها ما لا يكون كذلك. فعلى كل حال المسألة مسألة الخلاف فيها مشهور، والترجيح فيها إنما يقال بالأحرى والأقرب، وإلا في المسألة ليس فيها ترجيح بين. نعم. ولأحمد قول كمذهبهم، لكن المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله وكثيره كقول الشافعي. واختلف قوله في المائعات غير الماء هل يلحق بالماء أو لا يلحق به كقول مالك والشافعي، أو يفرق بين الماء وغير الماء كخل العنب، على ثلاث روايات. وفي هذه الأقوال من التوسط أثرا ونظرا ما لا خفاء به، مع أن قول أحمد الموافق لقول مالك راجح في الدليل. وأصل آخر وهو أن للناس في أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها كالشعر والظفر والريش مذاهب. الشعر والظفر والريش وهي ما يسميه الفقهاء ما له حكم المنفصل، فإن أجزاء الميتة منها ما يكون متصلا فيعطى حكم المتصل وهو اللحم والعظم وما إلى ذلك، ومنها ما يقولون له حكم المنفصل وهو الشعر والظفر والريش. نعم. هل هو طاهر أو نجس؟ ثلاثة أقوال. أحدها نجاستها مطلقا كقول الشافعي ورواية عن أحمد بناء على أنها جزء من الميتة. نعم. المشهور من مذهب الإمام الشافعي أن الميتة النجسة مطلقة في سائر أجزائها، سواء الأجزاء التي هي متصلة أو في حكم المفصل كالشعر والريش والظفر ونحو ذلك. ومذهب الشافعي هو أغلق المذاهب في مسألة نجاسة الميتة. نعم. والثاني طهارتها مطلقا كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد بناء على أن الموجب للنجاسة هي الرطوبات، وهي إنما تكون فيما يجري فيه الدم، ولهذا حكم بطهارة ما لا ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة. ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة، وهي الدواب الصغيرة من الحشرات التي ليس فيها دم بين، فهذه لا نفس فيها سائلة. هذا تعبير فقهي، ويقال إن أول من عبر به من الفقهاء هو إبراهيم النخعي الفقيه الكوفي المتقدم، يقال إنه أول من عبر بهذا التعبير ما لا نفس له سائلة. فمعلوم أن ما لا نفس له سائلة عند الأكثر من أهل العلم ليس له حكم النجاسة، فكذلك في مذهب أبي حنيفة جعلوا الشعر والريش والظفر على هذا المعنى لأنه لا دم فيه. نعم. ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة، فما لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة. والثالث نجاسة ما كان فيه حس كالعظم إلحاقا له باللحم اليابس، وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا النماء كالشعر إلحاقا له بالنبات. نعم. وأصل آخر وهو طهارة الأحداث التي هي الوضوء والغسل، فإن مذهب فقهاء الحديث استعملوا فيها من السنن ما لا يوجد لغيرهم، ويكفي المسح على الخفين وغيرها من اللباس والحوائل، فقد صنف الإمام أحمد كتابا كتاب المسح على الخفين، وذكر فيه من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسح على الخفين والجوربين وعلى العمامة، بل على خمر النساء، كما كانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها تفعله، وعلى القلانس كما كان أبو موسى وأنس يفعلانه. نعم. مسألة المسح على الخفين ينبغي الاعتبار أن ثمة فرقا بين المسح على الخفين والمسح على الجوربين ونحوها. المسح على الخفين متفق عليه بين الفقهاء، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصنف في هذا مصنفا مشهورا، فلم يختلف الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، لم يختلفوا في المسح على الخفين، بل هذا أمر متفق عليه بين الفقهاء. وإنما حصل النزاع في المسح على الجوربين، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر المسح على الجوربين شيء، وإن كان ورد في هذا في حديث المغيرة، لكن المحفوظ إنما هو في المسح على الخفين. ولكن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن المسح على الجوربين أتذهب إليه؟ قال نعم، عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحيث فعل الصحابة ذلك، بل فعله نفر منهم ولم يظهر إنكار من غيرهم من بقية الصحابة، دل ذلك على استقرار الأمر عندهم، وأن الجوارب وأشباهها لها حكم الخف، وأن الجوارب وأشباهها لها حكم الخف، وهم عن الصحابة أظهر الناس إدراكا لمعاني نصوص الشارع، حيث عملوا بذلك وشاع الأمر فيهم من غير نكير، فدل ذلك على أن المسح على الجوارب سائغ. وبهذا أخذ الإمام أحمد وغيره من فقهاء المحدثين بذلك، وإلا فإن المشهور في مذهب الأئمة الثلاثة هو أن المسح يكون على الخفين ولا يكون على الجوارب. وبهذا تعلم ما سبق الإشارة إليه وما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في هذه المسائل، إلى أنك لا تستطيع أن تقول عن أحد المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة وهي مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، لا تستطيع أن تقول عن واحد من هذه المذاهب الأربع أو الأربعة إنه هو أوسع المذاهب، وأن المذهب الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي أو المالكي هو أضيقها، بل كل باب من أبواب الفقه بحسبه. ولا يطلق هذا الكلام أعني وصف مذهب من المذاهب الأربع بأنه الأضيق وأن المذهب الآخر هو الأوسع مطلقا، لا يطلق هذا الكلام فقيه يعرف تفاصيل المسائل، وإنما هذا إطلاق يطلقه بعض الكتاب والدارسين والكاتبين في الفكر وفي تاريخ المدارس وفي فلسفتها، وهؤلاء وإن كان لهم باع في باب من البحث إلا أنه لا يستطيع الحكم بهذا العموم أو بهذا الإطلاق إلا من نظر المسائل الفقهية. فتجد أن هناك من يطلق بأن المذهب الحنبلي هو أضيق المذاهب أو أشد المذاهب، وهذا ليس كذلك. وأنت إذا نظرت كتب الحنابلة وجدت في هذا المذهب سعة كثيرة، ولا سيما من جهة تعدد الرواية عن الإمام أحمد، وسبق أن أشير إلى كثرة ذلك. وإذا نظرت الإنصاف مثلا أو كتاب الفروع وجدت هذا التعدد مشهور، بل وحتى تحرير المذهب على وجه واحد ليس مستقرا تماما، فالمحققون من أصحاب أحمد لهم اختيارات مشهورة وهلم جرا. فلا يصح الإطلاق بأنه أشد المذاهب أو أغلق المذاهب. وإذا نظرت المسائل على التفصيل وجدت في مذهب الإمام أحمد رحمه الله بعض المسائل التي الجمهور من الفقهاء بما فيهم الأئمة الثلاثة لم يذهبوا إليها، وإنما ذهب إليها أحمد وأمثاله من فقهاء المحدثين لوجود الأثر في ذلك، لوجود الأثر في ذلك أو لفعل الصحابة. وهذه المسألة منها، فإن المسح على الجوربين كما تعلم هو وجه من السعة، أليس كذلك؟ ومع ذلك ذهب الإمام أحمد وأصحابه إليه، والجمهور من الفقهاء لا يذهبون إلى ذلك. وثمة مسائل أخرى هي من هذا الوجه. صحيح أنه مثلا في مسألة لحم الإبل الإمام أحمد يوجب الوضوء والجمهور لا يوجبونه، لكن المقصود هنا ليس وصف المذهب الحنبلي بأنه أوسع المذاهب أو أضيق المذاهب، وإنما يقال هذه المذاهب الفقهية، مذاهب الفقهاء والتي استقر منها هذه المذاهب المشهورة وهي مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأحمد ومالك والشافعي، هي من مذاهب أئمة العلم والدين الذين استفاض عند الأمة علمهم ودينهم وفضلهم وجلالهم، ومن اتبعهم وأخذ بآرائهم أو نصر أقوالهم من الفقهاء من أصحابهم. ولا ينبغي المبالغة في التعصب أو تفضيل مذهب من المذاهب على غيره، وإن كان الفقيه وطالب العلم لابد إذا أراد أن يتمذهب على أحد هذه المذاهب أن يرجح أصولا، يرجح أصول الشافعي فيكون على طريقة الشافعي، أو يرجح أصول أحمد فيكون على طريقة أحمد، أو أصول أبي حنيفة فيكون على طريقة أبي حنيفة، أو مالك فيكون على طريقة مالك. لكن هذا لا يعني لزوما تصحيح المذهب من جهة النتائج في كل المسائل المفصلة، بل ما من باب إلا وله أخذ ونظر. وإذا استقرأت المسائل كما في هذه المثالات التي يذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله وجدت أن أهل الكوفة أبو حنيفة ومن أخذ على طريقته من الكوفيين أو من قبله من أهل الكوفة لهم في بعض الأبواب توسع ولهم في بعض الأبواب إغلاق، وهذا بحسب اجتهادهم. وجميع هؤلاء الفقهاء على قول النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر ابن العاص المتفق على صحته: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فهم أئمة مجتهدون، صوابهم مأجور وخطأهم مأجور مغفور، مأجور من جهة الاجتهاد مغفور من جهة الخطأ، اجتهادهم الخاطئ مأجور مغفور، مأجور لكونه اجتهادا مغفور من جهة كونه خطأ. نعم. قال: ما إذا تأمله العالم علم فضل علم أهل الحديث على غيرهم، مع أن القياس يقتضي ذلك اقتضاء ظاهرا، وإنما توقف عنه من توقف من الفقهاء لأنهم قالوا بما بلغهم من الأثر وجبنوا عن القياس ورعا. نعم، هذا من عناية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأقوال علماء المحدثين وفقهائهم، وهذا معنى ينبغي لطالب العلم أن يلتفت إليه. ولكن المقصود بالذكر هنا هم المتقدمون من فقهاء المحدثين، وأقوالهم مذكورة إما في كتب الحديث التي علقت شيئا من أقوالهم والمصنفات، وفي كتب الفقهاء كذلك، فإنهم يذكرون عن فقهاء المحدثين بعض المسائل أو الأقوال التي ذهبوا إليها، وهذا يعطي طالب العلم من جهة المنهج أنه إذا نظر في قول من الأقوال فكما سلف ينبغي النظر في من قال به، فإذا وجدت القول قد قال به أكابر أو كبار من أئمة الأمصار الذين اتفق عصرهم واختلف مصرهم، إذا وجدت القول قد قال به الكبار من أئمة الأمصار الذين اتفق عصرهم واختلف مصرهم أي اختلفت بلدانهم، فلا ينبغي التسرع في مخالفة مثل هذا القول، ولو خرجت إلى قول له إمام فإنه إذا اختلفت الأمصار دل على أن الرواية قد بلغت وقد استقروا على قول، كما لو ذهب الشافعي ومالك والثوري والأوزاعي والليث وأمثال هؤلاء إلى قول، فهنا اختلفت الأمصار، فينبغي أن يتريث طالب العلم في المخالفة، بخلاف ما إذا كان من هو على هذا القول هم أهل مصر واحد فإنهم قد يذهبون إلى أمر لكون السنة لم تبلغهم، فقد اشتهر عن علماء المدينة بعض المسائل التي قالوا فيها كالفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة ومالك وبعض علماء المدينة اشتهر عنهم أقوال السنة في الصحيح وغيره جاءت بخلاف ذلك، ولكن هذا يعتذر عنه بأن السنة لم تبلغهم، فيكون الحديث في هذا ليس حجازيا من جهة مخرجه وإسناده، لكن إذا اختلفت الأمصار ورأيت أئمة المدينة النبوية والعراق والشام ومصر ذهبوا إلى قول من الأقوال فهذا القول لا ينبغي تخطيه، ولا يتسرع في التخطي في الغالب إلا من نقص علمه وتحقيقه، وإلا حتى المحققون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والبعض أحيانا يحتج به في كونه ترك أقوال الجماهير، هذا ليس بصحيح، ما ترك من أقوال الجماهير إلا مسائل ما تأتي على عدد الأصابع، وإلا فهو في عامة أقواله على قول الجمهور من أهل العلم، وتحريره لقول الجمهور قد يختلف عن بعض التحرير الفقهي المألوف، فإنه يتتبع أقوال المتقدمين من أئمة الفقه وأئمة الحديث، وإلا هو قد قرر عن الإمام ابن تيمية أن القول إذا ذهب إليه الجمهور من أئمة الفقه والحديث من المتقدمين فإنه هو الصواب في الجملة، وهذا قد نص عليه في غير موضع من كتبه، إنما اشتهرت مسألة الطلاق الثلاث وبعض المسائل اليسيرة، وقوله في هذا اجتهاد عرض له رحمه الله لكن ليس هو الأصل في طريقته. نعم. ولم يختلف قول أحمد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كأحاديث المسح على العمائم والجوربين والتوقيت في المسح. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة كما في حديث المغيرة، مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ومن هنا ذهب الإمام أحمد وغيره من فقهاء المحدثين إلى صحة المسح على العمامة أو إلى جواز المسح على العمائم. نعم. وإنما اختلف قوله فيما جاء عن الصحابة كخمر النساء وكالقلانس الدنيات، ومعلوم أن في هذا الباب من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن كل من تأول في هذه الأخبار تأويلا مثل كون المسح على العمامة مع بعض الرأس هو المجزئ ونحو ذلك لم يقف على مجموع الأخبار، وإلا فمن وقف على مجموعها أفادته علما يقينا بخلاف ذلك. نعم، هذا التنبيه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفيد طالب العلم من جهة العناية باستقراء السنة النبوية، ولهذا فإن أصل العلم، أصل علم الشريعة هو الكتاب والسنة، وينبغي لطالب العلم القاصد إلى تحقيق العلم وضبطه أن ينظر في هذين الأصلين، وأن يقصد إلى حفظ القرآن وإلى حفظ ما يتيسر له من السنة بحسب ما آتاه الله، لأن الناس يختلفون من جهة ملكاتهم وقدراتهم وأوقاتهم، ولكن العناية بحفظ شيء من السنة هذا منهج أصيل، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أهل حفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، بل كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن كتابة حديثه كما في حديث عبد الله بن عمر: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا كان في أول الأمر، ثم كتب من كتب من الصحابة، ثم صارت كتابة السنة بعد ذلك عزيمة على المسلمين حفظا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المقصود أن الاشتغال بحفظ السنة أو على أقل الأحوال بالاستظهار لكتب السنة وكثرة النظر فيها، ولا سيما الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي، هذه الكتب التسع ينبغي العناية بها وأن يديم طالب العلم النظر فيها، وإن كان في بعضها من الأحاديث ما لا يصح كما هو معلوم أو ما هو ضعيف فهذا مسلك آخر أو مقام آخر. ولكن مما ينقص الكثير من طلبة العلم عدم الاستظهار للنصوص، عدم العلم بالنصوص، حتى المختصرات التي لخصها بعض الفقهاء وبعض الحفاظ المتأخرين كابن عبد الهادي والحافظ بن حجر والمجد وأمثال هؤلاء الذين لخصوا حديث الأحكام في أجزاء كبلوغ المرام والمحرر ونحو ذلك، حتى هذه الأجزاء صار الكثير لا يحيطون بها مع أنها مختصرة، وهذا مما ينقص طالب العلم. والغريب أنك إذا نظرت في كثير من طلبة العلم وجدت أنه في العلم من سنين مديدة، ويطيل النظر في المجالس والقراءة والبحث والمداولة وما إلى ذلك، لكن ربما كان في شيء من العلم المفضول، ليس من العلم الفاضل. والعاقل والحكيم ينبغي أن ينظر، وأن العلم درجات، وإن كان في سائر موارده خير إلا أنه درجات، فيعنى بأصوله ويعنى بقواعده ويعنى بمحكمه. وأما أن يتلقف طالب العلم أحد المسائل، بل ربما المشتبه من المسائل، وتكون ديدنا له يرددها ويقلبها ويستشكل بها في البحث والجدل، هذا لا يعطي علما راسخا. إنما يوصى طالب العلم بالقصد إلى محكم العلم ومحكم العمل، يتمسك بالمنهج الذي كان عليه أئمة الفقهاء رحمهم الله، ومنهم الأئمة الأربعة، ويقصد إلى أخذ السنن والآثار، وإلى تعظيم الوحي وتقديم قول الله ورسوله على قول كل أحد، إلى غير ذلك من المعاني التي كان الفقهاء والمحدثون على تحقيق لها. نعم. وأصل آخر في التيمم، فإن أصح حديث فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه المصرح بأنه يجزئ المصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه وللكفين، وليس في الباب حديث يعارضه من جنسه، وقد أخذ به فقهاء الحديث أحمد وغيره، وهذا أصح من قول من قال يجب ضربتان وإلى المرفقين، بقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد، أو ضربتان إلى الكوعين. نعم. المشهور عند أكثر الفقهاء أن التيمم ضربتان، والذي جاء في حديث عمار بن ياسر الصحيح أنه ضربة واحدة، وهذا هو الذي عليه فقهاء المحدثين وهو الأظهر، وإن كانت المسألة فيها شيء من السعة. نقف على هذا، وغدا إن شاء الله الجمعة نستكمل التعليق، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة. هاتف رقم 5495779. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.